نبدأ بالميسر. الميسر هو القمار من حيث الأمر أستاذ وائل، في نهاية المطاف واحد، يعتمد على المخاطرة التي لا تجوز. قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الصورة القديمة التي كانت موجودة عند العرب في الميسر تعتمد على أمر غالبه يأتون للجزور الإبل. جميل. فيأتي 10 أو 12 أو أكثر أو أقل فيشترونه فيدفعون أموالا متساوية، فلنفرض أن قيمته 1000 درهم. 1000 درهم. فيجمعون 1000 درهم مثلا من 12 شخصا، فكل واحد منهم دفع من المال بمقدار ما دفع غيره. جميل. فإذا اشتروا ذلكم الجزور ذبحوه نحروه، والياسر هو الذي ينحر الجزور، لكن يجي ذلك سميت الميسر. ميسر. ثم بعد أن ينحر الجزور يريدون أن يقسموا اللحم الذي اشتروه فيجعلون أسهما في أقداح أشبه بالحظ، وكل منهم يأخذ قدحا، فبعضهم يأخذ أوفر وأكثر ما في الجزور، ثم يأخذ الذي بعده أقل، ثم الذي بعده أقل، حتى ينتهي الأمر إلى أقوام لا يأخذون شيئا. ما الفائدة إذن؟ فيصيبه الحنق، هو هذا القمار، فيصيبه الحنق. لهذا قال الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فيصبح أنا أدفع 100 درهم مع بقية العشرة، وأرى من دفع مثلي 10 دراهم يأخذ الرقبة والسنامة والجبة وجل ما في البعير، قد يأخذ نصفه، وأنا دفعت مثله ويذهب به إلى أولاده، وأنا أذهب إلى أولادي حتى بغير خفي حنين. فيصبح الأمر نوع من المغامرة، هو لعل تلك 10 دراهم تأتي له ببعير كامل أو بأكثر. على الحظ فضيلة الشيخ، الآن سيأتي الحديث عن القمار، أنا أتكلم الآن عن الميسر الذي في القرآن. فهذه الأمور لا تعتمد على سعي ولا على ذكاء ولا على أخذ ولا على عطاء، إنما تقوم على 2 أو أكثر يدخلان أمرا، هذا جامع الأمر. أي جماعة أو اثنان، أي اثنين أو أكثر يدخلان في أمر يكونون جميعا عرضة فيه للربح والخسارة بمثل هذه الطريقة فهو قمار، سواء دخل فيما أحصيناه أو لم يدخل يسمى قمارا.